أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم عن الدين. فالله تعالى أرسل الأنبياء ليعلموا الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، يعلم الناس مصالح دينهم ودنياهم، يعني يعلم الناس أوامر الله حتى يؤدوها، ويعلمهم ما حرم الله حتى يجتنبوه. وهذا هو يعني الشكر الواجب لله تعالى، هو أداء ما أوجب واجتناب ما حرمه سبحانه وتعالى، وهو غني عن شكرنا، لا ينتفع بطاعتنا، لا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا ينضر بعصيان العصاة. الله تعالى غني عن العالمين. فكل الأنبياء من أولهم آدم إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم دعوا الناس إلى دين الإسلام، علموا الناس دين الإسلام، واختلفت شرائعهم، دينهم واحد والشرائع مختلفة. إن الدين عند الله الإسلام. Donc الله سبحانه وتعالى a envoyé les prophètes pour qu'ils enseignent aux gens ce qui va les sauver dans l'au-delà, ce qui leur est utile dans cette vie. Les ordres de Dieu pour qu'ils les accomplissent, ils leur ont enseigné aussi que Dieu a interdit pour qu'ils l'évitent. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est accomplir ce qu'il a ordonné, éviter ce qu'il a interdit. Et Allah n'a pas besoin de notre remerciement. Il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc tous, ils ont enseigné la même croyance. Et c'est les lois qui changent. La religion est l'islam, l'unique religion céleste, l'unique religion valable, et les lois changent. Et le prophète a dit, innama bu'ithtu mu'allima, c'est-à-dire, j'étais envoyé comme enseignant. Donc, les prophètes enseignent la loi de Dieu. فرأينا صفات الأنبياء وكيف الله سبحانه وتعالى جملهم الصفات الحميدة: الصدق والأمانة والشجاعة. Donc Allah a accordé aux prophètes donc des caractéristiques louables: la véracité, l'honnêteté, le courage. وحفظهم من الكذب والخيانة والرذالة. Et Allah a préservé donc les prophètes du mensonge, de la vilenie, de la bassesse, de la trahison. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسن وجها وأحسن صوتا. Donc Dieu a envoyé les prophètes. Tous, ils ont un beau visage, une belle voix, et certes, votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Al-Rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam, huwa afdalu khalqillah. Afdalu khalqillah. Le prophète est la meilleure des créatures. Laqad qala alayhi sallallahu alayhi sallam, ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyama wa la fakh. Ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyama. Voilà, parfait. معناها لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله. Donc le prophète a dit, je suis le maître des fils de Adam le jour dernier. Je ne dis cela, je ne dis pas cela par orgueil, mais pour évoquer les bienfaits que Dieu m'a accordés. ومن الدليل كذلك قوله تعالى مما استدل به العلماء قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة، خير أمة شرفت هذه الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام. خير الأمم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلها كانت يعني أمة موسى. أمة موسى فضلهم الله على غيرهم من الأمم السابقة، وهنا المراد بهم يعني المسلمون. بعض الناس يظنوا من جهلهم يذكرون قوله تعالى وفضلكم على العالمين، فيظن المراد به من جهل تاحب أن هذا اليهود المراد به، إنما المراد به هذا اليهود المسلمون قبل أن تأتي أمة نبي محمد. أتباع موسى هم اليهود المسلمون الذين يؤمنون بموسى نبي مرسل من عند الله، وأن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، لا يمسه بالتعب ولا بالفقر كما تقول الكفار اليهود الكفار، خالق الزمان والمكان والسماوات والعرش ولا يحتاج إلى خلقه، موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان. هذا عقيدة اليهود المسلمون أتباع يعني سيدنا موسى، عقيدة النصارى المسلمين أتباع عيسى. أما الذين كفروا من بعدهم هذا ليس هذا عقيدتهم. فالمراد فضلكم على العالمين يعني المسلمون أتباع موسى كانت أفضل أمة بالنسبة للأمم التي سبقتها، لكن آخر أمة هي أفضل أمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وشرفت هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل نبي. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس دليل على أن النبي أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، معناها في الإيمان، لكن في التفضيل هناك تفضيل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضل الأنبياء هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعد إبراهيم، بعد موسى، بعد عيسى، بعد نوح. هذا الترتيب الذي ورد في الشريعة الإسلامية. إذن فهمنا هنا أنه أفضل أمة هي أمة نبي. قبلها كانت أمة موسى المسلمون منهم، وهذا يعني هذا يسمى بالعموم، يعني هذا يسمى بالعموم. هنا مهم كذلك نفهم أنه يقولوا أفضل أمة أمة نبي محمد، هذا بالعموم. أما من الأفراد قد تجد يعني واحد حتى من صحابة النبي يعني يكون شرب الخمر وكذا، ما يكونش أفضل من واحد من أتباع موسى وكان ولي صالح، من أتباع موسى ومن أتباع عيسى وكذا أتباع الأنبياء تجد أولياء صالحين. فمن حيث الأفراد كل واحد على حسب حاله، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني قد تجد من أمة النبي محمد مسلم لكن فاسق، من أتباع سيدنا موسى تلقاه، أو من أتباع عيسى ولي صالح. فهذا يكون أعلى درجته بالطبع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك عندما نقول يعني في الحديث الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أحسن قرن هو قرن الرسول والصحابة. ولأنه كان فيه خير الناس، يعني أفضل هؤلاء الناس لا يأتي من يساويهم، يعني لا يأتي من يساوي أبو بكر وعمر عثمان علي مثلا. من بين هؤلاء اللي عاشوا في زمن النبي قد تجد إنسان كان عاصي، بعض الصحابة شرب الخمر، بعض الصحابة زنى، قد يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم يكون ولي صالح. إذن هكذا يعني مهم الإنسان يفهم لهذا العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إنما العلم بالتعلم، يعني الدين بالتلقي بالسند، ليس مجرد يقرأ لوحده الإنسان ويقرأ الكتب ويشوف الأنترات، إنما العلم بالتعلم. دونك أون أدي كو لا ميير دي كوميونيتي دونك سي سيل دو بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام. Et ça, c'est dit dans le Coran. Et ça, c'est une preuve que le meilleur prophète, c'est Muhammad, parce que cette communauté a été honorée par son prophète. C'est-à-dire, vous êtes le meilleur des communautés, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et ça, c'est une preuve que la meilleure communauté, c'est celle du prophète Muhammad, et que le meilleur prophète, c'est Sayyidina Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Avant, c'était la communauté du prophète Moussa, c'est-à-dire les musulmans. Donc, parce que les gens qui suivent les prophètes, c'est des musulmans, bien sûr. Et les gens, ils mélangent. Je crois que la meilleure communauté, c'est celle de Moussa, parce qu'ils lisent la ayah wa faddalakum ala al-alamin. C'est une ayah du Coran qui montre que Dieu a fait la communauté de Moussa la meilleure communauté, mais par rapport aux communautés qui les ont précédées. Par rapport aux communautés qui les ont précédées. Et quand est venue la communauté du prophète Mohammed, Allah a fait cette communauté, en fait, la meilleure des communautés. Donc la communauté de Moussa, c'est-à-dire les gens qui suivent Moussa, les musulmans, ils étaient la meilleure communauté par rapport aux autres communautés. C'est ça que ça veut dire. Mais la meilleure des communautés dans l'absolu, c'est celle du prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit ça, c'est de façon générale, bien sûr. Parce qu'il se peut que quelqu'un qui, à l'époque de Moussa, c'était un bon musulman, un saint, un vertueux, et quelqu'un qui, à l'époque du prophète Mohammed, mais c'est un musulman grand pécheur. Donc, de façon individuelle, de façon spécifique, chacun selon sa pratique. In akrabakum indallahi atqakum. Et en Coran, ceux qui ont le plus honoré, le plus haut degré selon le jugement de Dieu, c'est ceux qui font le plus preuve de piété. C'est-à-dire qu'il y a les musulmans, bien sûr, ici. Les musulmans qui pratiquent bien, c'est ça que ça veut dire, piété. Donc ça, chacun selon le degré. Mais de façon globale, on dit la meilleure communauté, c'est celle du prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc, ces nuances-là, on les comprend quand on apprend par transmission, et pas en bouquinant tout seul. Donc, le meilleur prophète, c'est Sayyidina Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est Ibrahim, après Moussa, Isa et Nuh. C'est l'ordre qui est parvenu dans la religion, c'est pas un ordre qu'on peut donner de son propre avis. C'est l'ordre qui est parvenu dans la religion. Il s'est dit dans le Coran, « Tilka rusulu faddanna ba'dahum ala ba'd. » Allah Ta'ala dit ce qu'il dit. Les prophètes, Dieu leur a accordé chacun un degré plus élevé par les uns par rapport aux autres. Et dans une autre ayah, il dit, « Là, nous parlons de Kubayna ahalim min rusulim » c'est-à-dire on ne fait pas de différence entre les prophètes, c'est-à-dire dans la foi. On ne dit pas on croit en certains ou pas d'autres, ça c'est de la méfiance. Bouddha yu'min bi kull al-anbiya bila istithna. Hada ma'na la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire on croit en tous les prophètes sans exception. Donc, قلنا أفضل نبي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يعطي يعطي الفضل لمن يشاء. يجيش واحد يقول هاي لماذا؟ Donc Dieu donne le mérite à qui veut, on ne dit pas pourquoi. الله تعالى قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Donc Allah Ta'ala dit, il n'est, ce qui signifie, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. أليس الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتعبون لا يتزوجون لأنهم ليسوا إناثا وليسوا ذكورا دائما يطيعون الله دائما في طاعة الله. الله لا يحتاج إليهم غني عنهم غني عن عالمهم. مع ذلك جعل الله الأنبياء أفضل من الملائكة. جبريل عليه السلام عاش يعني آلاف السنين، الله أعلم آلاف السنين، بل هو سيدنا آدم جبريل موجود آلاف السنين في طاعة الله بالآلاف تتحسب. مع ذلك الرسول أفضل من جبريل. الرسول عاش يعني 63 سنة، نزل عليه الوحي 40 سنة، بقى يدعو 23 سنة، هو أفضل من جبريل. مثال آخر يعني في الأنبياء، سيدنا نوح، الله قال في القرآن ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. هذه القرآن ألف سنة إلا خمسين عاما، معناها لغة يعني كلام آخر 950 سنة، ألف سنة إلا خمسين عام. يدعو للإسلام 950 سنة، يدعو للإسلام. الرسول بقي كم؟ 23 سنة يدعو للإسلام، فرق كبير. مع هذا الرسول أفضل من سيدنا نوح. هو إبراهيم أفضل من نوح، أليس إبراهيم دائما نذكره في التحيات التشهد كما صليت على إبراهيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية دائما نذكره، هذا دليل أنه كذلك هو أفضل النبي بعد النبي محمد عليهما الصلاة والسلام. هو يسن يعني كل نبي قل عليه عليه الصلاة والسلام، هذه تسن في كل نبي، يعني يستحب في كل يعني ذكر اسم كل نبي. إذن فلهنا يعني رأينا أنه الرسول أفضل، فالفضل عند الله إذن ليس بطول العمر في العبادة. شفنا جبريل آلاف السنين، جبريل هو رئيس الملائكة، هو أفضل واحد بعد الأنبياء، أنبياء أفضل من جبريل وبعد جبريل. يعني الأنبياء أفضل من سيدنا جبريل. الله قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا رأيناه. والآية الأخرى هي وكلا فضلنا على العالمين، وكلا فضلنا على العالمين، بعد أن ذكر عدد منهم الله سبحانه وتعالى قال وكلا فضلنا على العالمين، يعني كل المخلوقات، العالمون كل المخلوقات. فقال العلماء إذن القاعدة، ما هي القاعدة أعطاه العلماء؟ قال ليس الفضل بطول العمر في العبادة، ولكن بما احتواه القلب من الخشية لله، بما احتواه القلب من الخشية لله. فبما أنه الرسول هو الله جعل في قلبه أكثر خشية لله مما يوجد في قلب غيره، يعني أكثر واحد عنده خشية لله هو الرسول، إذن هنا الفضل ليس بطول العمر في العبادة، إنما بما احتواه القلب من الخشية لله. يعني أخشى إنسان، أخشى يعني عبد لله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا هو أفضل مخلوق، أفضل يعني البشر، أفضل مخلوقات عليه الصلاة والسلام. إذا شفنا الميزان الشرعي كيفاش يكون، يعني مش بالهوى، هي الميزان مش نظن أنا رأيي كذا وحسب هيك، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، الميزان يكون بالدين. وهذا كيفاش تعرف هذا؟ مش يعني واحد يحط راسه وهو عرفها قصة، إنما العلم بالتعلم. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك أن تصلي ألف ركعة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علم الدين يكون بالتلقي. Donc on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam est le meilleur prophète. Et puis de façon générale les prophètes sont les meilleurs des créatures, comme c'est dit dans le Coran, yani les preuves dans le Coran, ils sont meilleurs que les anges. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on ne dit pas pourquoi, parce que Dieu accorde le mérite à qui veut. هو الله لا يحتاج إلى خلقه، لماذا؟ الله يفضل من شاء المخلوقات لأنه غني عنهم، لا يحتاج للملائكة، لا يحتاج إلى الأنبياء، فيفضل من شاء من خلقه. الله تعالى il n'a pas besoin de ses créatures, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin des anges, il n'a pas besoin de l'endroit. On a dit la croyance musulmane que Dieu a créé l'endroit, a créé l'espace, le temps, il ne dépend pas de l'espace du temps, il n'habite pas les cieux ni la terre. On dit qu'il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui. Rien n'a de ressemblance avec lui, quoi que tu puisses imaginer, Dieu ou les différents. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Parce qu'on a expliqué. Et c'est ça la croyance des prophètes et des anges. Et Dieu n'a pas besoin de ses créatures, il n'a besoin de rien. Donc il donne le mérite à qui il veut. Donc on a dit ainsi, les anges, par exemple Jibril, prenons l'exemple, Jibril c'est le président des anges, le meilleur des anges. Il a vécu des milliers d'années, ça veut dire Jibril existe avant les humains. Parce que les anges, les djinns, tout ça existe avant les humains. Le premier homme, c'est Adam. Il a vécu des milliers d'années, et les anges, on a dit, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne mangent pas, et ils ne se reproduisent pas, parce qu'ils ne sont ni mâles ni femelles, les anges. Ils font que l'adoration de Dieu. Donc des milliers d'années. On a dit, le prophète, il a vécu 63 ans. Il a reçu la révélation à 40 ans, il a appelé l'islam 23 ans. Donc ça fait peu de temps par rapport aux milliers d'années de Sayyidina Jibril. Pourtant le prophète il est meilleur que Jibril. Donc le prophète il est meilleur que Jibril. Un autre exemple aussi entre les prophètes, Sayyidina Nuh. Prophète Noé, Nuh. C'est cité dans le Coran clairement qu'il est resté 950 ans à appeler les gens à l'islam. Alors, 950 ans, le prophète c'est 23 ans. C'est beaucoup. Donc, pourtant, Sayyidina Muhammad est mieux que Nuh. Même Ibrahim, il est mieux que Sayyidina Nuh. Donc, ce n'est pas dans la longue période passée dans l'adoration, mais c'est par le fait celui qui a le plus de crainte dans son cœur. Et le prophète Mohammed, il est celui qui a le plus de crainte dans son cœur par rapport aux autres créatures. Donc, c'est la meilleure des créatures. Donc, la meilleure des créatures, c'est celle de Mohammed. Et les prophètes, ils sont meilleurs que les anges. Après les prophètes, c'est Saïdina Jibril. Après les prophètes, c'est les grands anges, comme Jibril, Mikaïl. Donc on voit bien, la religion, on ne va pas trouver en pensant tout seul. Ce n'est pas par l'avis personnel. Ce n'est pas je pense que, à mon avis que, la religion, ce n'est pas comme ça. C'est en apprenant par transmission orale. C'est comme ça qu'on va connaître ces nuances-là, ces détails de la religion. C'est par transmission orale auprès des gens qui connaissent. Donc, c'est par la crainte dans le cœur qui fait le mérite de supériorité. Parce que la crainte, de toute façon, c'est ça qui va t'amener à pratiquer le mieux aussi. Une khashya, yani, l'insan, yassir, yani, yuti Allah akfar. Alayhi rasul alayhi sallat wa sallam, qal, fil hadith, an ta'bud Allah ka annaka tarah. فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني تخشاه ما معناك أنك تراه يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإنسان الخواتي الذي donc pour montrer l'importance de la crainte de Dieu qui va t'amener à t'inciter à bien adorer Dieu, c'est il a dit que tu adores Dieu c'est comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Nous voyons que Allah Ta'ala ne voit pas dans la vie, mais il voit le jour de la Qiyama. Quand il est dans la Jannah, nous voyons que c'est ce qui est le cas, pas comme il voit le makhlouk. Le makhlouk est dans la vie, dans la quantité et le miqdar. Mais Allah n'est pas dans la vie, dans la quantité et le miqdar, dans la quantité, dans la quantité. On a vu. Les gens ne voient pas Dieu dans cette vie, mais dans l'au-delà, les gens au paradis, quand ils seront au paradis, ils verront Dieu, mais Dieu il est sans endroit, sans quantité, sans direction, sans localisation. Rien n'est tel que lui. Donc le croyant voit Dieu, pas comme sont vues les créatures. Les créatures, tu les vois devant, dans une forme, avec une quantité, etc. Dieu il est sans endroit, sans commun, il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, rien n'est dans son sens avec lui. Donc la crainte de Dieu, ça t'a. C'est ça qui va t'amener à t'arrêter des péchés, ton péché, de faire les péchés et t'inciter à adorer Dieu. Si le nas yani yaqa'u fi al-ma'asi min al-ghafla. Amma li 'indu al-khashy khaf, salat yu'addiha mahma kan mal kadha, yusalli haram kadha, la yumdi lahu al-haram, la yabi' al-haram, la yu'in 'ala al-haram, li'annu hadhihi al-khashya min Allah. Wa li yaqa'u fi al-haram huwa min al-ghafla aktharuhum. الله قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إذن فاللي هو في غفلة هذا يقع في المعاصي أما اللي هو مستحضر الخشية من الله تلقاها يعني حتى صغير السن يعني تشوفها ملاحظة صغير السن يخاف ما يعينش على الحرام تلقاه إنسان عمره في 60-70 غافل أي فرصة حرام يهز تحب نهزك الحرام يهزك الحرام غير مال أو غير يخاف منك غير يخجل منك يفعل الحرام أما اللي هو عنده إيمان قوي يعني يخاف من الله يخاف من المخلوق يخاف من الله donc justement beaucoup de gens ils tombent dans les péchés parce que ils sont insouciants, ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu vas obéir. Tu ne vas pas aider au péché. Quand il faut faire la prière, tu vas le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent derrière ou tu as peur des regards des gens que tu ne vas pas faire. Les gens, ils sont faibles juste parce qu'ils ont peur du regard des gens ou parce qu'il y a l'argent derrière. Il va emmener les gens au haram, il va emmener les gens à la mécréance, il va aider à la mécréance juste pour l'argent. Donc, celui qui est c'est l'insouciance, c'est ce qu'on appelle rafla l'insouciance. Et donc, c'est la crainte de Dieu qui fait que la personne, donc, elle va obéir à Dieu correctement. Et on voit par exemple des jeunes gens, ils ont la crainte, ils ont appris la religion, hop, et même un petit péché, ils vont éviter parce qu'ils ont peur de Dieu. Il va bien faire la prière. Alors on peut voir d'autres gens, ils sont très âgés, mais ils sont dans l'insouciance. Il fait les péchés juste parce qu'il a peur, juste d'un petit regard des gens. Ou pour l'argent, il va faire le haram, ou il va faire même la mécréance. Il fait une شويه مال يديك تعمل الكفر تعبد الاصنام ولا تعبد غير تعطيه شويه مال يفعل الواحد يحكي لي هو صغير السن يعني يحمل الناس في السيارات كذا يقول لي بعض الناس تبوي يهزهم الكنيسه وكذا يقول لا يحكي لي بعضهم اكبر منه يعني للمال يهز الناس الحرام وكذا والله قال أول آية قرناها اليوم هي وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني الحرام حرام ما الذي يمنع الإنسان من هذا؟ هو الخشية من الله أما اللي ما عندوش خشية يقول لك مال الناس توفية فيمد يده الحرام غير مجرد الناس توفيه يمد يده الحرام لأنه إذا شفنا الدرجة عند الله هو بالخشية أعطيك المثال على الرسول عليه الصلاة والسلام كذا دونك on a vu le degré selon le jugement d'Allah par donc la crainte qu'on a dans le cœur celui qui a la crainte il s'arrête face au péché celui qui n'a pas la crainte il va aider au péché Et comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'aider au péché. Aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Aider au péché, c'est un péché. Qu'est-ce qui va l'inciter à s'arrêter? C'est la crainte de Dieu. Ah, c'est pas. C'est la peur, la crainte dans le cœur. C'est pas parce qu'il est âgé ou il était à la Mecque. Comme on a vu, c'est l'important, c'est la crainte dans le cœur. Et même le Rasoul, il يعني أفضل خلق الله لأنه عنده في قلبه أكثر خشية لله سبحانه وتعالى شفنا الفضل كيف الفضل يعني et le prophète est la meilleure des créatures parce qu'il y a celui qui a le plus de crainte de Dieu يعني ليس بطول العمر بعض الناس يجي يقول لك أنا عندي كذا وكذا وأنت كيولدي ها شفنا المثال جبريل عنده آلاف سنين آلاف الله أعلم نحن نجموش نحسبها آلاف قبل سيدنا آدم ويطيع الله الرسول نزل عليه الوحي 40 سنة 123 سنة أفضل خلق الله هذا مثال يعني واحد نحك الفكرة القرآن أنا قبل ما تولد أنت نعرف وكذا إذا العبرة ليس يعني العبرة ليس بطول العمر عاد شفنا نحن أمثلة ما فيهاش نقاش يعني. Donc on a vu des exemples clairs, il y a pas de discussion là-dessus. Avec Jibril qui a vécu des milliers d'années, Saïdna Nouh, 950 ans, etc. dans l'appel à l'islam. Mais le prophète Mohammed, c'est le meilleur des créatures, parce qu'il y a le plus de crainte. Donc ça va casser l'idéologie de certains gens qui te disent ah. Toi, tu es comme mon fils, mais moi, je connais ça avant que tu naisses. Pas toi, tu vas m'apprendre. Donc, c'est pas parce qu'il est né avant qu'il connaît mieux. Donc, c'est pas. Est-ce qu'il applique bien, il a la crainte de Dieu ou non? C'est ça. Et donc, l'ibra, il khaf Allah subhanahu wa ta'ala, wa man hayat al-dunya illa mata' al-ghurur. من حياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc cette vie-là est éphémère et passagère. L'intelligent donc c'est celui qui s'attache à l'adoration de Dieu correctement. Il apprend la religion, il pratique. C'est ça qui va être utile dans la tombe. Dans la tombe, il n'y a pas ton argent ni ton pouvoir qui vont être utiles, mais c'est la pratique correcte de la religion. La crainte de Dieu, c'est ça qui va t'emmener à pratiquer correctement et s'arrêter face au péché. كما قال عليه الصلاة والسلام: أكيس الناس أكثر ذكرا الموت أكثر ذكرا لها أكثر استعدادا لها. Donc les gens les plus intelligents, ceux qui se rappellent le plus la mort, ceux qui se rappellent le plus, ils se préparent le plus. فإذا قلنا الأنبياء هم أفضل خلق الله وأفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد الأنبياء كبار الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل. وبعد الأولياء والصالحين أبي بكر عمر عثمان علي، هكذا قال العلماء. بعد عامة الملائكة، هذا الترتيب اعطاه العلماء، يعني أفضل هم الأنبياء وبعد كبار الملائكة، كبار الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، وبعد الأولياء، كبار الأولياء كأبو بكر عمر عثمان علي، هو أفضل بشر قال العلماء، أفضل بشر بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أفضل ولي في كل الأمم، لأنه يعني في أولياء تبع موسى تبع عيسى كذا. Donc le meilleur, on a dit les meilleurs, les créatures sont les prophètes. Après c'est les grands anges comme Israfil, Jibril, Jibril c'est le meilleur, les anges, Jibril, Azraïl, l'ange de la mort, Mikaïl. Après les grands saints comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les grands saints. Après les communs des anges. الإنسان يثبت على هذا، على هذا الطريق. الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc la personne s'attache cette voie-là et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ne mourrez qu'en étant musulman. فيعني الإنسان يحفظ نفسه من هذه الأشياء لتبطل الإيمان، وإن حصل منه شيء مبطل الإيمان هذا يتشهد قبل فوات الأوان، يترك العقيدة الفاسدة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une fois, la personne, si elle a fait une chose qui annule la foi à l'islam, elle doit revenir à l'islam en disant qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager et le messager de Dieu, en délaissant la, la mauvaise croyance. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, Muhammad al Amin, اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء وغذاء. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.